بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا والحاضرين: كتاب المزارعة. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه. كتاب الحرث. ها؟ المزارعة. طيب. أي في نسخة. باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، وقوله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة قال وحدثني عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وقال لنا مسلم حدثنا أبان قال حدثنا. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب في الحرث، وفي بعض النسخ زيادة والمزارعة، ثم ذكر الآية الكريمة: أفرأيتم ما تحرثون. الاستفهام هنا للإنكار، وما في قوله ما تحرثون اسم موصول، أي أخبروني عن هذا الحب والنبات الذي تحرثونه فتشقون الأرض وتبذرونه وتلقونه فيها، أأنتم تزرعونه؟ هذا استفهام للنفي، يعني هل أنتم الذين تنبتونه وتوجدون فيه الحياة؟ والجواب أن المنبت هو الله عز وجل، ولهذا قال: أم نحن الزارعون. أم هنا منقطعة بمعنى بل، والاستفهام للتقرير، يعني بل نحن الزارعون الذين أوجدنا فيه الحياة. ثم قال: لو نشاء لجعلناه حطاما. لو هنا شرطية، وهي حرف امتناع لامتناع، أي امتناع الجواب لامتناع الشرط. واقترن جواب لو هنا باللام، لأن هذا هو الأكثر في جوابها، إذا كان مثبتا أن يقترن باللام. ومنه قول الله عز وجل: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. وقد لا يقترن باللام، قد تحذف منه اللام، كما في الآية الأخرى: لو نشاء جعلناه أجاجا. أما إذا كان جواب لو منفيا فالأكثر، بل الأفصح، أن لا يقترن باللام. تقول مثلا: لو جاء زيد ما كلمتك، ويجوز: لو جاء زيد لما كلمتك. قال: لو نشاء لجعلناه حطاما، أي لجعلنا هذا الحرث حطاما، يعني هشيما يابسا. فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. فظلتم تفكهون، التفكه في الأصل من الأضداد، فهو يأتي بمعنى التنعم، ومنه سميت الفاكهة فاكهة لأنه يتفكه بها، ويأتي تفكه بمعنى حزن وندم. والمعنى هنا: فظلتم تفكهون، أي أنكم تظلون بعد حرثكم تتفكهون في هذه المقالة تحسرا وندما، تارة تقولون إنا لمغرمون، وتارة تقولون إنا بل نحن محرومون. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا. والفرق بين الغرس والزرع أن الغرس ما أن الزرع ما ليس له ساق، والغرس ما له ساق، فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة، وفي رواية: إلا كان له أجر. وهذا يدل على أن الإنسان يثاب على مثل هذا العمل ولو لم ينوي، فإذا نوى ازداد أجرا وثوابا، لأن هذا من الأعمال التي يتعدى نفعها، وكل عمل يتعدى نفعه فإن الإنسان يثاب عليه ولو لم ينوي. وبهذه المناسبة نبين أن النية بالنسبة للأعمال من حيث الثواب والعقاب ومن حيث الصحة والفساد على أقسام أربعة. القسم الأول ما تكون النية فيه شرطاً للصحة، بحيث لو فقدت النية لم يصح. وضابط ذلك الضابط العبادات، هذا واحد، المأمور بها، ثانياً، ثالثاً التي توصف بالصحة والفساد. فكل عبادة مأمور بها توصف بالصحة والفساد فإن النية فيها شرط للصحة. فقولنا العبادات خرج بذلك المعاملات، وقولنا المأمور بها خرج به ما كان من باب التخلي والتروك كإزالة النجاسات، وقولنا التي توصف بالصحة والفساد خرج به ما لا يوصف بالصحة والفساد كالأكل والشرب واللبس. فلا يقال مثلا أكل صحيح وأكل فاسد، أو شرب صحيح وشرب فاسد. فالنية تكون شرطا، مثل الطهارة، الصلاة، الصيام، الحج وغيرها. القسم الثاني ما لا تشترط له النية، ما لا تشترط لصحته النية، وهو ما كان من باب التخلي والتروك كإزالة النجاسات والتطهر منها، فلا تشترط له النية. فلو أن بقعة أو ثوبا أو نحوه أصابه نجاسة، فنزل مطر من السماء فأزالها، أو زالت بالريح أو بالشمس، فإن المحل يطهر، لأن النجاسة عين خبيثة، متى زالت زال حكمها. القسم الثالث ما تكون النية فيه شرطا لحصول الأجر والثواب، بمعنى أنه إذا نوى حصل له الأجر والثواب، وإذا لم ينوي فليس له أجر ولا ثواب، ولكن تبرأ الذمة، وذلك في أداء حقوق الآدميين. حقوق الآدميين أداؤها، إن نوى الإنسان أداء الحق إلى مستحقه يثاب، إذا لم ينوي فإنه تبرأ ذمته لكنه لا يثاب. فمن أمثلة ذلك النفقة على الزوجة والأهل، إذا نواها الإنسان واحتسبها أثيب على ذلك. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها إيش؟ وجه الله إلا أجرت عليها. فإذا أنفق من غير نية أدى الواجب وبرئت ذمته، ولكنه لا يثاب على ذلك. مثله أيضا رد العواري، من عنده عارية أو وديعة أو نحوها، إذا ردها بنية أداء الحق لمستحقه يثاب. القسم الرابع ما لا تشترط، القسم الرابع ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الأجر والثواب، ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الأجر والثواب، بمعنى أن الإنسان يثاب عليه بكل حال، فإذا نواه ازداد أجرا وثوابا. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا خير أو لا؟ يثاب عليه. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومنه أيضا هذا الحديث، لأن الإنسان حينما يغرس الغرس ويزرع الزرع قد لا يطرأ على باله أن يأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة، ومع ذلك فإنه يثاب على ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال لنا مسلم حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي قال حدثنا محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الذل. طيب، البخاري رحمه الله أراد بهذه الترجمة أن يجمع أو أن يبين وجه الجمع بين الأحاديث في هذا الباب التي ظاهرها التعارض. فالحديث السابق: ما من مسلم يغرس غرسا، يدل على فضيلة الغرس والزرع، وهذا الحديث يدل على ذمه وكراهته، والجمع بينهما ممكن، يعني لا منافاة بينهما. فهذا الحديث: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الذل، محمول على ما إذا كان الاشتغال بالزرع والحرث يشغل عن طاعة الله وعما يجب، فإذا كان يشغله عن الواجب مما يتعلق بحقوق الله أو حقوق الآدميين فإنه يكون مذموما، وأما إذا لم يشغل فهو من الأمور الجائزة، بل تكون مطلوبة إذا قصد بها التعفف والتكفف عما في أيدي الناس. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: باب اقتناء الكلب للحرث. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. قال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. وقال أبو حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلب صيد أو ماشية. طيب، هذا الحديث في اقتناء الكلب، والكلاب يتعلق بها أحكام، فمنها ما يجب قتله وإتلافه، أو بالأصح يشرع إتلافه وقتله، وهو الكلب العقور، ومنها ما لا يجوز اقتناؤه ولا يحل صيده بل هو شيطان، وذلك الكلب الأسود، ومنها ما يباح اقتناؤه وهو كلب الصيد والحرث والماشية، ومنها ما سوى ذلك من الكلاب، فالأصل أنه لا يباح اقتناؤه. قال: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية، وفي رواية: إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. فاقتناء الكلب محرم، ومن اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط، وهذا دليل على تحريم اقتناء الكلب، على تحريم اقتناء الكلب لغير الثلاثة. فإذا قال قائل: ما الدليل على التحريم؟ نقول: التحريم قد يكون إفادة التحريم قد تكون بذكر عقوبة أو بذهاب أمر محبوب. التحريم يستفاد إما بذكر عقوبة: من فعل كذا فله كذا، أو بذهاب أمر محبوب. فإذا كان ذهاب الأمر المحبوب فهذا دليل على ماذا؟ على أن هذا الأمر محرم. إذن التحريم قد يستفاد من ترتب العقوبة على الفعل، وقد يستفاد من ماذا؟ من حرمانه من الفضل أو الخير. نعم، أي هو كلب حراسة، يجوز كلب حرث أو صيد أو ماشية. أي إذا جاز لحراسة البهائم فالآدميون من باب أولى. ومثل ذلك أيضا استعماله فيما تدعو الحاجة إليه والضرورة، كالاستعمال مثلا في الكشف عن المخدرات التي يستعمل مثلا في الحرس الحدود والحدود، هذا من الأمور أيضا المطلوبة، الأمور المطلوبة لأن المصلحة تقتضي ذلك. فيقاس على ما ذكر ما يشابهها: كلب الصيد والحرث والماشية. كلب الصيد يعني الذي يصاد به، الكلب الذي يصاد به، لكن يشترط أن يكون معلما، أن يكون معلما كما في الآية الكريمة. قال العلماء: وتعليم الكلب ونحوه أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. تعليم كلب وفهد ونحوه بهذه العلامات الثلاث. أولا أن يسترسل إذا أرسل، فإذا قل انطلق انطلق، وينزجر إذا زجر، إذا قل قف وقف، وإذا أمسك لم يأكل، قالوا إلا أن يكون صاحبه قد جوع، فإذا أكل شيئا يسيرا فلا حرج. هذا ما يتعلق بكلب الصيد. الحرث يعني الذي يحرس المزارع ونحوها، والماشية الذي يحرس المواشي، فيقاس على هذا ما يشبهه من بل هو أولى حراسة الآدميين. فإذا كان الإنسان مثلا اتخذ كلبا للحراسة فلا حرج، لأنه يعني إذا جاز اقتناء الكلب لحراسة الماشية فاقتناؤه لحراسة الآدميين من باب أولى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد حدثه أنه سمع سفيان بن أبي زهير رجلا من أزد شنوءة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قراط. قلت: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي وربي هذا المسجد. وهذا فيك ما تقدم من تحريم اقتناء الكلب إلا لهذه الأمور الثلاثة، ومع الأسف أنه أصبح يعني موضة ودليلا عند بعض الناس على التقدم والحضارة، وهم في ذلك يقلدون من يقلدون من الكفار، فتجده يقتنون الكلاب والجرو الصغير ويتفاخرون بذلك، وهذا كله من السفه وسفه في العقل وضلل في الدين، لأنه جاء التحذير منه. وهو الكلب من أخبث الحيوانات وأنجسها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداها بالتراب. لا يوجد حيوان أنجس من الكلب، حتى الخنزير على القول الراجح لا يلحق بالكلب، وإن كان الفقهاء المذهب يقول أنه كالكلب، لكن الصحيح أنه ليس كالكلب. الكلب هو أخبث الحيوانات وأنجسها، لا يطهره ماء البحر بل مياه البحار كلها، لأنه نجس نجاسة عينية، مهما غسلته ومهما طهرته يبقى نجسا، نسأل الله العافية. نعم نعم. كلب غير طبيعي؟ شلون غير طبيعي يعني؟ هو أليف، الكلب أليف، من قال إنه غير أليف؟ يعني هو الآن هو أليف وأيضا وفي، من أوفى الحيوانات، عنده وفاء، ولهذا بعض العلماء صنف رسالة سماها فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، لأنه أفضل من بعض الآدميين، يعني من جهة الوفاء ومن الوفاء. نعم. فالإنسان إذا احتاج إليه لا بأس، أما مع عدم الحاجة فلا يجوز، لأن بيعه وشراءه حرام، لا يجوز. نعم. الكلب الأسود أي يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. قالوا: ما بال الأسود؟ قال: ذاك شيطان. نعم. لا، إذا كانت اليد رطبة يغسل يده، هي مسألة أيضا غسلها سبعا، بعض العلماء يرى أن هذا خاص بالولوغ وليس بالمس، لكن إذا كانت اليد جافة لا يلزم، لأن العوام عندهم قاعدة وهي صحيحة، يقول: ما بين اليابسات نجاسة. فاليابس إذا مس يابس لا تنتقل النجاسة، لكن إذا مسسته وأنت يذكر اليد رطبة أو مبللة حينئذ تكون نجاسة.